الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع والعشرون والأخير إن شاء الله في مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله، فجر السبت 11 من شهر الله المحرم بحسب التاريخ المكتوب، عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد انهينا الكتاب، وبقي الجزء التاسع وهو الجزء الأخير، وهو مشهور بجزء كرامات الأولياء. وقبل أن نبدأ في هذا الباب، أحب أن نتكلم على 4 أشياء حتى نضبط هذا الباب فيما سيأتي، ولا يحتاج إلى كثير تعليق. الأمر الأول، ما هو الكرامات أو ما هي الكرامات؟ ما المراد بالكرامات؟ هذا شيء مهم. السؤال الثاني، ما الفرق بينها وبين آيات الأنبياء من جهة، وبينها وبين مخاريق السحرة والمشعوذين من جهة أخرى؟ الثالث، ما موقف الطوائف من الكرامات؟ المسألة الرابعة والأخيرة، ما هو موقفنا مما يروى فيها؟ ما هو موقفنا مما يروى فيها؟ أما بالنسبة للتعريف، فأنتم تعلمون أن الكرامات جمع كرامة من حيث اللغة، وهو يراد منها ما يكرم الله عز وجل به العبد المتبع، ما يكرم الله عز وجل به العبد المتبع للأنبياء. إذن نفهم من هذا التعريف أن الكرامة شيء يكرم الله عز وجل به العبد المتبع للأنبياء، ويكون ذلك مخالفا لوسع الناس وطاقتهم. ومن أظهر ما يستدل للكرامات في كتاب الله عز وجل، من ذلك الشيء الكثير، في كتاب الله عز وجل من ذلك الشيء الكثير. من هذه الأدلة قصة أصحاب الكهف، فلم يكونوا أنبياء وإنما هم أولياء، فهذا الذي جرى على أيديهم أمر خارج عن وسع الناس وطاقتهم. ومن أدلتها ومن أدلة إثبات الكرامة قصة ذي القرنين، فإن اتباعه السبب بحيث يصل إلى المشرق والمغرب في وقت يسير، ليس ذلك كان ميسورا في زمانه. ومن أدلته ما أكرم الله عز وجل به مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ونحو ذلك كثير. هنا يرد سؤال، ما الفرق بين كرامات الأولياء؟ طبعا الأولياء مضى معنى تعريفه ولا ما ذكرنا؟ الأولياء جمع ولي، والولي يأتي بمعنى المحبوب والمناصر، ويأتي بمعنى متولي الأمر والظهير. يأتي بمعنى المحبوب المناصر ويأتي بمعنى الظهير. وإذا قيل من أولياء الله فجوابه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كرامة الله لهم. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا بآياتنا يوقنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا الآية. ونفهم من هذه الآية أن أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه أعظم كرامة لهم، أنه مهما يصيبهم فلا يكونون لا في خوف ولا في حزن لعظيم توكلهم. وهذه من أعظم كرامات الله عليهم. والناس يظنون أن الكرامات يعني لا بد يكون شيء خارق للعادة. الله جل وعلا إنما ذكر هذه الكرامة وهي أعظمها وأجلها. ولهذا قال من قال من ممن يعظم عند الصوفية حتى قال: ليس الكرامة أن ترى آية، وإنما الكرامة الاستقامة. حقيقة الكرامة الاستقامة، فلا يحزن الإنسان ولا يخاف، وإنما يتعامل مع القدر بالرضا أو بالصبر، يتعامل مع الشرع بالعمل مع المراقبة. فإن قال قائل: ما الفرق بين كرامات الأولياء وبين آيات الأنبياء؟ نقول الفرق من جهتين. الجهة الأولى أن آيات الأنبياء إنما يؤتى بها وتساق لأجل إثبات نبوة النبي، فيظهره الله عز وجل على يد الأنبياء. قال فرعون لموسى: إن كنت جئت بآية فأتي بها. هو طلب الآية لإظهار نبوته، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إذن لاحظوا أن هناك فرقا بين النبي وبين الولي، من جهة أن النبي يقول للناس هذه آية من الله، والولي لا يقول هذه كرامتي، وإنما هو شيء يظهر بلا إرادة منه. فرق بين الأمرين. فالنبي يقول: أنا ماذا تريدون؟ يقول: نريد آية. فيلقي عصاه متى ما أراد فتكون حية. يقول: نريد انشقاق القمر. فيدعو ربه فينشق القمر. إذا لاحظوا هنا فرق. النبي إنما يظهر الله الخارق للعادة على يده. اضرب بعصاك البحر. لماذا يضرب؟ العصا ما تعمل شيء في البحر. إظهارا للأمر الخارق للعادة وهو انفلاق البحر على يده. على يده. فإذا النبي متى ما أراد إظهار آيته يظهره الله عز وجل ولا تنفك عنه. الولي ليس يدعي، وإنما يظهره الله له أو يخاطب به: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهي لا تدعي ذلك، ما تقول للناس تعالوا، ما قالت مريم تعالوا شوفوا كرامتي. عرفنا الفرق الآن؟ هذا أحد الفروق. النبي يدعي ويقول هذه آيتي. الولي لا يقول، الولي لا يستطيع أن يقول للناس أنا عندي آية تعالوا شوفوني، يعني ليس هناك تحدي. والفرق الثاني أن النبي إنما يقول للناس هذه آيتي على النبوة، والولي إن أظهر الله الكرامة له فيقول إنما هذه كرامة الله لي على اتباعي، إنما هذه آية الله لي على اتباعي. إذن هذا يسمى فرقا من جهة الحال، الأول فرقا من جهة الدعوة، الأول فرق من جهة الإرادة والمشيئة، والثاني فرق من جهة الدعوة، والثالث فرق من جهة الحال. النبي يقول هذه آيتي تعالوا انظروا إليها، الولي لا يقول. إذن هذه متعلقة بالإرادة. النبي يقول هذه آيتي على النبوة، الولي لا يقول إلا أن هذه كرامة الله لي. الثالث نعيد مرة أخرى، من جهة الإرادة النبي يريد إظهار النبوة فيظهرها، يعني بمعنى أنها ملازمة له غير منفك عنه ما دام أنه نبي، من يوم يكون نبيا تبدأ معه الآية، متى ما طلبها الناس يظهرها. فإذا الأول متعلق بإيش؟ بالإذن والإرادة، فمتى ما طلب منه يظهر. الولي ليس كذلك، الولي لا يقول متى ما أردت أظهر، ولا متى ما قال له الناس أين كرامتك يقول هذه. الثاني من جهة الدعوة، النبي يقول أنا نبي هذه آيتي، الولي لا يدعي الولاية، لا يدعي الولاية، إنما يخاف ولا يقول أن هذه الكرامة لأني ولي، وإنما يقول هذا فضل الله. فرق بين الدعوة هنا يقول هذه آية على نبوتي، فالدعوة دعوة النبوة، هنا ما فيها نبوة ولا بها دعوة. الثالث من جهة الحال، فالنبي يظهر الآية لأجل أن يتبعه الناس، والولي يظهر الله له الآية لأجل أن يثبت، لأجل أن يثبت، ولا يقول للناس إلا أني متبع فأكرمني الله. هنا ننتبه إلى فرق رابع، وهو أن جنس آيات الأولياء تبع لجنس آيات الأنبياء، ولكنها ليست مثلها لا في الكم ولا في الكيف. آيات الأنبياء، آيات الأولياء من حيث الجنس هي تابعة لجنس آيات الأنبياء، ولكنها ليست مثلها لا في الكم ولا في الكيف. فيمكن أن يكون من كرامة الله عز وجل لبعض أوليائه أن الله يبارك له في الطعام، فيكفي الواحد والاثنين والثلاثة، ولكن لا يكون من جنس آيات الأنبياء بحيث أنه يطعم المئات والآلاف، لأن القضية في الكرامة إثبات الولي، وأما القضية في آيات الأنبياء دعوة الناس إلى الدين. يمكن أن الله عز وجل يحفظ الولي، وأما النبي فيحفظه الله ويحفظ من معه ولو كانوا مئات وألوف، ولو كانوا مئات وألوف. مثلا موسى عليه السلام ومعه 120,000 نبي، قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. ودخل عساكر الحجاج على سفيان بن عيينة المكي، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو في دار ومعه أصحابه، فدخلوا عليه فجأة وكان متخفيا، فقالوا أين سفيان؟ فتعجب الناس كيف يسألون عن سفيان وهو جالس معه، فسكت، فنظروا يمنة ويسرة، فقال بعضهم لبعض إن سفيان ليس هذا، فلم يروا، فإنما رأوا الناس الآخرين. فآيات الأنبياء جنسها أعظم وجنسها مكرر وأكبر، وأما آيات الأولياء فهي إنما خاصية للولي حتى يثبته الله، يحفظه الله، يقيه الله، يبشره الله. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. لا، نعيد السؤال مرة أخرى، الفرق بين كرامات الأولياء وبين إيش السؤال قلنا؟ آيات الأنبياء، وضحت؟ طيب نأتي الآن إلى السؤال من جهة أخرى، ما الفرق بين كرامات الأولياء وبين مخاريق السحرة؟ اكتب. الفرق الأول أن السحرة يعلنون ويقولون إن عندنا شيئا لا تستطيعونه، يقول تعالوا شوفوني يضرب نفسي بالسيف ولا يصيبني شيء. الولي ما يقول هذا الكلام، الولي خائف من الله وجل، يمكن أن الله يعينه تفضلا، يمكن أن الله يخذله عدلا. واضح العبارة هذه؟ يمكن أن الله يعينه بإيش؟ تفضلا، ويمكن أن الله يتركه عدلا. الساحر أو ولي الشيطان، حتى نسميه أولياء الشياطين، الساحر أو أولياء الشياطين ماذا يقولون؟ تعالوا شوفوا عندنا شيء ما تقدرون عليه، إيش عندكم؟ قالوا نمشي على الجمر ولا نصاب. فيلزمهم على هذا أن البوذيين وطوائف من عباد الأصنام في أفريقيا الذين يمشون على الأصنام أن يكونوا أولياء الله، لأنهم جعلوا مطلق التحدي دلالة على الكرامة. الفرق الثاني أن أولياء الله عز وجل إذا أظهر الله لهم الكرامة فإنهم يزدادون تعبدا واتباعا واستقامة، وأولياء الشيطان وهم يظهرون مخاريقهم إذا بهم يزدادون بعدا عن الله عز وجل وعن السنة، فيقول هذه كرامتي فأنا مرفوع عن القلم ما أصلي. ما سمعتم هذا؟ ويقول بعضهم إذا قيل له لما لا تحضر الجمعة والجماعة وتذهب إلى الحج، يقول أنا كيف أحضر الجمعة والجماعة، أنا أصلي كل يوم بخطوة في مكة ولا أحضر الجمعة والجماعة، والبيت يأتيني، لماذا أذهب إلى الحج؟ هكذا يترك العبادات. هذا فرق آخر، حتى لا يتلبس عليك أولياء الرحمن بأولياء الشيطان. الفرق الثالث وهو أيضا مهم، أن جنس مخاريق أولياء الشيطان والسحرة، جنس مخاريق أولياء الشيطان والسحرة أكثره وجله ألاعيب وأشياء داخلة تحت قدرات الجن، مخاريق وبلاعيب وأشياء داخلة تحت قدرات الجن. وأما آيات الأنبياء وأما آيات الأولياء فهي من جنس آيات الأنبياء، ليست داخلة في قدر الجن. وهنا فرق آخر يسمى كاشفا، وهو أن أولياء الله إذ يظهر الله لهم الكرامة حينما تذكر الله أو تؤذن فإنهم لا يعيبون ذلك بل يفرحون به، وأما أولياء الشيطان فإنهم يستاءون ويغضبون إذا قرئ القرآن أو أذن عندما يزعمون إظهار ما يسمونه بالكرامات وهي مخاريق واستدراجات. أرجو أن يكون بهذا ظهر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هناك كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا غير الكتاب العظيم الفرقان بين الحق والباطل. فالفرقان بين الحق والباطل مفيد جدا لطالب العلم، لأنه يعطيك الأمور الفارقة بين الحق والباطل. وأما الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فإنما فيه ذكر هذه الفروقات بين كرامات الأولياء وبين مخاريق أولياء الشيطان. وفي كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل في الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء. ننتقل إلى الجواب عن السؤال الثالث، من أنكرها أو ما مواقف الناس منها؟ إيش قلنا؟ ما مواقف الناس من هذه الكرامات؟ الناس في هذه الكرامات انقسموا إلى قسمين. لماذا لا نقول ثلاث؟ لأن أهل السنة على الحق ما انقسم، فذلك لا نجعلهم قسيما. كان السلف من الصحابة والتابعين يقرون بهذه الكرامات على الوجه المشروع، ثم جاء الناس فانقسموا إلى قسمين. قسم منهم، وهذا أول ظهورا، قسم منهم أنكروا الكرامات وهم المعتزلة، وهذا سبب إيراد المصنف لكرامات الأولياء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لبيان ضلال من أنكر هذه الكرامات. لماذا أنكرت المعتزلة الكرامات؟ قالوا لا يمكننا إظهار الفرق بين آيات الأنبياء وبين كرامات الأولياء فيلتبس. طيب، أذكرنا الفروقات، لو لم تكن من الفروقات إلا الدعوة لكانت كافية. وبإزاء هؤلاء أو ضدهم ظهر أناس غلوا في إثبات الكرامات حتى إنهم ظنوها هي المرادة. ولهذا ثبت عن بعض العلماء المنتسبين إلى التصوف، المنتسبين بفتح التاء، قد ثبت عن بعض العلماء المنتسبين إلى التصوف أنهم قالوا بأن الكرامة ليس إظهار الخالق الكرامة الاستقامة. حقيقة الكرامة الاستقامة، لكن هؤلاء أصحاب الطرقية غلوا في هذا الباب حتى ظنوا الكرامة هي المرادة بنفسها. ظنوا إيش؟ أن الوصول إلى الكرامة هي المرادة، وغاب عن ذهنهم أن أعظم الكرامة للمسلم أن يكون عابدا متبعا. فمن غلوهم في هذا الباب أنهم قالوا لا ولي إلا بكرامة. تقول فلان أولي من أولياء الله نحسبه، إيش ولايته؟ إيش كرامته؟ إيش كان يفعل؟ يعني لا بد يفعل شيء. هذا الأمر كان جدا مشهور بينهم، فزعموا أن لا ولي إلا بكرامة. ونحن نقول إن هذا خطأ من جهة مرادهم بالكرامة. لا شك أنه كل ولي فهو مكرم عند الله، ولكن ليس كل ولي يكون له كرامة على اصطلاح الناس. فثم فرق بين الأمرين، ما من مؤمن ومسلم إلا وهو مكرم عند الله، فكل ولي له كرامة عند الله عز وجل، ولكن ليس كل ولي له كرامات على اصطلاح الناس. يعني لا بد يكون عنده شيء. قال ما عندك شيء ما انت ولي. جاء رجل أبي يزيد البسطامي وهو من أئمة المتصوفة، فقال له نذهب إلى فلان ولي من أولياء الله، فقال له ما آية ذلك؟ احنا لو سألنا سائل ما آية الولاية ما تقول فلان ولي من أولياء الله، ايش تقولون؟ استقامة. أحسنت، الاستقامة والاتباع. الاستقامة والاتباع. لذلك جاء عن الجنيد أنه قيل له جاء فلان وكان قد اشتهر بأنه ولي، فذهب مع بعض طلبته لملاقاته في مسجد بغداد، فلما دخل وجد الرجل يتنخم وألقى بنخامته في قبالة المسجد، فخرج وتركه. قال له طلابه لم تسلم عليه؟ لم تصافحه؟ قال لو كان وليا لكان متبعا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النخامة في المسجد وعن التنخم قبالة المسجد. فتأملوا معي أنهم يرون أن الذي يخالف السنة لا يكون وليا. فقال الرجل لأبي يزيد البسطامي دعنا نذهب إلى فلان ولي من أولي. قال ما آية ولايته؟ قال إنه يمشي على الماء. قال السفن تمشي على الماء، أولياء الله؟ تحير الرجل ماذا يقول. قال إن عنده آية أخرى، كرامة أخرى. قال ما هي؟ قال أما إنه يغوص بالماء الساعات ولا يغرق. قال إذا الأسباب كلها أولياء لله. تحير الرجل ماذا يقول. قال ما إنه يطير في الهواء. قال الطيور كلها تطير في الهواء، هي أولياء الله؟ يعني لو جعلنا ذات الفعل دلالة على الكرامة لزم ذلك ولا لا؟ فهمنا هذه؟ لو جعلنا ذات الفعل دلالة على الكرامة لزم هذه الأقوال، هذه الأقوال الثلاثة لزمت هذه المقالة. فقال الرجل فداك نفسي، فما علامة الولي؟ فيريد العلامة. قال علامة الولي الاستقامة، أنطقه الله بالحق. قال فلا تصدقن أنه فلان، أن فلان ولي حتى ترى منه الاتباع، أو كما قال. طيب ننتقل إلى عرفنا من المواقف الناس الجافين المعتزلة الغالين المتصوفة، وأهل السنة هم على الحق الذي كان عليه السلف، ودائما الحق يكون بين الغالي والجاهل. شديد شديد شديد في الغارق. ما في بأس أن ننقل الحق عن الكافر الذي يشهد على نفسه. هذه شهادة على نفسه أنه ليس وليا لله وليا إلا لو كان وليا لكان متبعا. ما موقفنا مما يروى في هذا الباب من الشعر وقصص ومنامات؟ فلان شاف أن كرامة الولي الفلان، أو قصة رويت عن الولي الفلاني، ما موقفنا منها؟ أولا ننظر في المنقول عنه، ثانيا ننظر في النقل، من حيث القبول والرد. فهذه مسألة مهمة، ننظر في المنقول عنه، كان المنقول عنه معروفا بالسنة والاستقامة فهذا يرجى له أن يكون وليا لله عز وجل. وإذا كان وليا لله عز وجل فلا يبعد أن الله تبارك وتعالى يظهر له شيئا من الحفظ والفضل والمكانة. الأمر الثاني في النقل، لماذا ينقل هذا؟ إذا كان المقصود من النقل إثبات شيء في الشرع فهذا من باب الاعتماد ولا الاعتضاد؟ الاعتماد لا، شيء موجود في الشرع هم ينقلونه وليثبت الناس عليه، مثل ما مر معنا القرآن كلام الله غير مخلوق، فنقل إلينا أن العالم الفلاني رأى في المنام أن الملك يقول له القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه كرامة من الله له، إنما نقل لا للاعتماد وإنما للاعتراض والاعتبار فقط. فإذا لابد أن ننظر إلى النقل، إن كان المنقول موافق للشرع فهذا شيء يستأنس به، إن كان المنقول لإثبات شيء في الشرع فهذا يستأنس به، إن كان المنقول شيء يخالف ويضاد الشرع فهذا مردود، إن كان الشيء ليس موافقا ولا مخالفا. ذكروا لنا قصة، قالوا إن السفينة غرقت وكان فيها فلان، ولا نعرف حال هذا الرجل، ما نعرف حاله لا من حيث الاتباع ولا من حيث الديانة. فقال الناقل فلما غرقت السفينة قال لنا هذا الرجل إذا بي أرى إنسانا يمد يده لي فأعطيته يدي مبسملا، قال فما أحسست بنفسي إلا وأنا على الشاطئ. هذا الآن ينكر ولا يقبل؟ هذا لا ينكر ولا يقبل، لأنه ليس مخالف للشرع ولا نعرف الرجل حتى نثبت له الكرامة. فإن كان الرجل معروفا بالبدعة، هنا انتبهوا لهذه القضية، المبتدع لا يكون وليا لله عز وجل إلا ولاية مطلق الإسلام، ما يمكن أن يكون من الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، ونبه على هذا جمع من السلف أن المبتدع لا يكون وليا لله عز وجل بمعنى الولاية الخاصة. فلذلك الذين ينقل عنهم مثل هذه القصص إن كان رجلا معروفا بالسنة فهذا من باب الاستئناس، إن كان المنقول عنه رجل معروف بالبدعة فنعلم أن هذا من مخاريقه أو من المكذوبات، وإن كان الرجل لا يعرف هذا لا يصدق ولا يكذب، لكن إن نقلوا شيئا يخالف الشرع فهذا يجب تكذيبه. مثل إنسان يأتي ويقول هناك رجل يقول أنا أضرب نفسي بالسيف ولا أموت، أجزم أنه ليس بكرامة، لأن الولي لا يقول عندي كرامة، قلنا هذا، الولي يخاف. وهؤلاء نعلم من تحديهم أن معهم أباني سحر، أن معهم الشياطين. أطلت في هذه المقدمة حتى إذا قرأنا لا ترد علينا الأسئلة إن شاء الله. في أسئلة في الكرامات ولا نمشي؟ إذن عندكم كرامات، فهمتم المقالات الحمد لله. نعم. الناس فمن خلال التأذين يعني ضرب الشيش هو نوعين، يعني في منه ما هو يكون يعني نتيجة تلبس الجن، وفي منه ما يكون هو يعني من قبيل العادة. فبين هذا الذي يكون يعني عن طريق تلبس الجني هو أن الذي يتلبسه الجني يستطيع أن يضرب يعني نفسه يعني أي منطقة من جسمه، أما الذي يكون عادة فهذا يعني يضرب في أطراف الجسم، يعني يفتح ناسور أول مرة بالجلد، بعدين يسألون يدهنون الصياخ الزيت ويبلونها أثناء الأحوال الشيطانية تبعهم، فتدخل هذه الصياخ في الناسور فيظن الناس أن هذه كرامات. يعني رأيت مقطع يعني مقزز، أعوذ بالله، يعني أين عقول الناس؟ رجل يدعي أنه ولي فيأخذ السيف ويضرب على أمعائه فتخرج العذرة والناس يتمسحون بها. أعوذ بالله يا شيخ، أعوذ بالله من الخذلان. نعم ايش قصة ما حدث مع الشيخ عمر لما جاء مبدع الكرامات هذه؟ اخرج نفسي وهكذا، قال يا موسى تعالى بك نخرجه وهكذا، وضع ويود المشيخ قال تعالى اعطيني موسى نفسه، قال انا بنفسي، قال لا انا هذا الذي نقل من شيخ الإسلام عن شيخ الإسلام كثير من هذا الباب، والقصص لا تنتهي، وأشوق القصص وأكثرها هي قصص كرامات الأولياء بين مثبت ومبطل وغالب. فشيخ الإسلام التيمية لما استدعى عند أمراء الوقت فقال الأمير لهم ما تنقمون من الشيخ؟ قالوا إنه ينكر كراماتنا. فغضب الأمير، كيف تنكر كراماته؟ قال وما كرامته؟ قال لنا كرامات كثيرة، منها أننا ندخل النار ولا نحترق. فعلم شيخ الإسلام أنهم يعملون أشياء معينة، فقال لهم لا يحتاج هذا إلى كثير عناء، وإنما يغسلون أيديهم بالماء والخل، وأغسلوا يدي بالماء والخل، وأضع أصبعي على هذه الشمعة من النار وهم يضعون أصابع، فمن احترق فهو الكاذب ومن لم يحترق فهو الصادق. فتخنسوا، قالوا عندنا كرامة أخرى. قال ما عندكم؟ قالوا نعلم أشياء من الغيب. فأدخل شيخ الإسلام وكان رحمه الله لا يهتم بأكله، لكن يضع في جيبه شيء من البر المحمس حتى إذا جاء يأكل منه حباته. يقول فأدخلت يدي في جيبي وأخرج يده وقال لهم كم حبة في يدي ولم يحسبها، فأحجموا جميعا. فقال الشيخ السلام أنتم لا تعلمون ما في يدي، كيف تعلمون الغيب؟ يقول رحمه الله ولما أدخلت يدي لم أحسب قدر ما أخذت حتى لا يعلم قليني فيخبره. شوف العلم كم في يدي، ما عندكم كرامة، بالشافع. هذه ليست بكرامة. ادعاء الغيب تجزم أنها إيش؟ مخالفة للشرع. نعم. الحمد لله. هذا هو الجزء التاسع والأخير من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم الشاذكائي رحمه الله، وهو كتاب كرامات أولياء الله عز وجل وإظهار آيات أصفيائه من الصحابة والتابعين والخالفين لهم ومن بعدهم من المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين. جمعه الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الفضلي الشاذكائي رضي الله عنه، رواية الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن حسن القريشي المقرئ عنه، رواية الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي المحدث عنه، سماع عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي بن ناصر رحمة الله على الجميع ورضوانه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى من قرأه وسمع. أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي قراءة عليه الكتاب كله في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء الخامس عشر من ذي القعدة سنة 38 و500 من مدرستنا، ووالدي حاضر يسمع معنا. قيل له أخبركم الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين القريشي الصوفي قراءة عليه؟ قال الشيخ أبو القاسم حسن أو الحسن. عندنا أحمد بن علي بن الحسين هو الحسن فوق كتب الحسن لما ذكر فوق ابن الحسن الطريفي في نفسه. طيب. قال قال الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي قراءة عليه، قال سياق ما ذكر في كتاب الله عز وجل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالى وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيمانا والمتابعون فيها خسارا. هذه علة ورود إيش؟ كرامات الأولياء ليزداد المؤمنون إيمانا والمرتابون بها خسارا. نعم. ليه حسين؟ صلح بالنسبة لحسين الطريفي في كلا الموضعين. قال تعالى الكتاب وقوله تعالى في قصة مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ابن حزم كان معتزليا في هذا الباب أراد أن يخرج من هذا فماذا فعل؟ قال هي نبية فلم يقل أحد لا من السلف ولا من الخلف أن هناك امرأة أن ثم امرأة هي نبية ما قال أحدها. نعم. إلا ابن حزم. قال روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فقال وجد عندها الفاكهة الغضة فحين لا نور من الفاكهة عند أحد فكان زكريا يقول يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وروي عنه قال بنبل في مكتل في غير حينه. وعن سعيد بن جبير مثل ما ضرب الله على يد الخبيب كما سياتي. وعن سعيد بن جبير المجاهد بن جابر بن زيد وابراهيم النخعي وقتادة الرقم بن ابن انس وعطية والسدي وسفيان الثوري فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف في الشتاء. وقال تبارك وتعالى في قصة سارة زوجة ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال ولا جميل من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. روي عن ضرة بن حبيب في تفسيره أن سارة لما بشرها الرسول بإسحاق قال فبينما هي تمشي وتحدثه قيل أنست بالحيضة فحاضوا قبل أن تحمل بإسحاق وكان قد انقطع عنها الحيض قبل ذلك كبر سنها. وكان قول هذا الرسول حين بشروا بإسحاق قد كنت شابة وكان إبراهيم شابا فلم أحمل فحين كبر وكبرت آله. قالوا أتعلمين من ذلك يا سارة إن الله أعطانا عبدكما ما هو أعظم من ذلك. إن الله تعالى قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إليك فارفض. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الذي يظهر أن في قصة سارة مع إبراهيم الكرامة لها أنها رأت الملائكة. هذه كرامة أن الإنسان يرى الملائكة، ولا سيما أنهم جاءوا إلى النبي. قال روي عن ابن عباس في تفسير قوله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب قال آصف كاتب سليمان وعقد له السلسلي وابي صالح هو من الانس من بني اسرائيل اسمه آصف. وعن يزيد بن رومان قال زعموا ان سليمان ابتغى اعجل من ذلك قال آصف برخيا وكان صحيحا يعلم الاسم الاعظم. وعن سهيل بن محمد قال: رجلا من الانس يقال له ظلمون كما كان علمه بالكتاب. وعن مجاهد كان اسمه قسطوم. وعن ابن لهيعة إنه الخضر. وعن الزهري قال: دعا الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء واحد لا إله إلا أنت إيتني بعرشها فمثل له بين يديه. هذه بعض الأمثلة، والذي رجحه شيخنا المفسر الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله وجمع من العلماء أن الذي قال عنده علم من الكتاب هو جبريل. قال عن مجاهد: بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وهو يا ذا الجلال والإكرام. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: قبل أن يرد إليه طرفه قال: لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب قال: أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرد إليك طرفه. قال: فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش تحت الأرض فنظر إليه سليمان وقد طلع بين يديه وقال لسليمان أو دخل العرش تحت الأرض القيس نظر إليه سليمان وقد طلع بين يديه وقال سليمان: ارفع طرفك. فلم يرجع إليه حتى نظر بين يديه. قال عن مجاهد في قوله: قال الذي عنده علم من الكتاب قال: أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرد إليك طرفه. قال: فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم قبل أن يرد إليك طرفه. قال: فما تبصرهم ما بينه وبين الحيرة وهو يومئذ في كندة. قال عن مالك بن أنس قال: كانت باليمن وسليمان بالشام فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأنا وضوءها شمر ورواحها شمر. وعن قتادة قال: فعلمت الجن أن الإنس أعلم منها. وعن عبد الرحمن بن أسلم قال: دعا باسم من أسماء الله وتوكل بها عقل بين عينيه ولا يدري إلى الإسم ولا يدرى ما اسمه قد خفي ذلك الاسم على سليمان وقد أعطي ما أعطي. تفسير قوله تعالى: يا رحيم أن لك هذا قال صوت من عند الله قال أخبرنا محمد بن حسين يقول المتوسي قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن سعيد عن أبي حسين بن حسن عن أبي الحسن عن جدي عطية عن عباس في قوله: يا مريم أن لك هذا قال صوت من عند الله. فإنه وجد عندها الفاكهة الغطة حين لم يكن الفاكهة عند أحد. وكان زكريا يقول: يا مريم أن لك هذا قال صوت من عند الله إن الله يرحم من يشاء ويرحم من يشاء. ذكره عبد الرحمن بن حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عباس: وجد عندها رزقا قال: إنما في مكه مكتئب في غير حينه. قال: أخبرنا محمد بن حسين بن فضل الهاشمي قال: حدثنا حسين بن إسماعيل قال: حدثنا غريب بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك بن نوح عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد بن قوله تعالى: وجد عندها رزقا قال: وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. فذكر العلم والرمان ونحو ذلك. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عطاء قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن بكر عن كلمة قال: وجد عندها رزقا قال: وفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن غالي قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجد عندها رزقا قال: عنبا وجده زكريا عند مريم في غير زمانه. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن أبي عن قائد بن السائب عن سعيد بن جبير قال: وجد عندها رزقا قال: عنبا. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد شيبان عن قال هذا في قوله تعالى كل من أخذ عليها زكريا بن حرام زكريا بن حرام ولها رزقا. قال حدثنا أنه كانت تؤتى ببيكة الشتاء في الصيف وببيكة الصيف في الشتاء فعجب من ذلك زكريا. في أثر بأن المقصود في هذه الآية أنه جبريل على وزن جهة الشيء؟ لا ما في أثر، لكن هذا استدلال أن يقول أن هذا الأمر خارج عن قدر المخلوقين من الإنس. ثم لو كان رجل من الإنس عنده الاسم الأعظم لكان عند نبي الله سليمان. في تفسير قوله تبارك وتعالى قال الذي يقرأ من الكتاب قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب المدوكي قال أخبرنا أحمد بن خلاف قال أخبرنا محمد بن سعد المدوكي كان بالتشديد قال أخبرنا محمد بن حسين يعقوب المدوزي قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثنا عمي حدثنا ابن الحسن قال حدثني أبي عن جده عطية عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين قال أحمد حدثنا أحمد بن خلف أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثنا عمي عثمان بن الحسن لا عندي حدثنا عمي الحسين الحسين ابن الحسين قال حدثني أبي الحسين عن جده عطية شلون عمي الحسين قال حدثني أبي الحسين أنت وينك أنا دم عليك الحسين بن الحسن عن أبي الحسين نعم 18 محمد بن حسين بن يعقوب المكتوثي قال أخبرنا عن الخلف قال أخبرنا محمد بن سعد عن عمه الحسين بن الحسن عن أبيه الحسن عن جده يعني عندي حدثني أبي الحسين في زين خلاص نصلح سمت عن أبي الحسين حدثني أبي الحسين طيب قال حدثنا عمي بعدين نصلح إيش السر عمي الحسين قال حدثنا عمي الحسين قال حدثني أبي الحسين. نعم. يعني قال أنا. أبو الحسن. حدثنا. لا حدث. قال إيش حدثنا من؟ أبي الحسين. لا عني عمي الحسين. بعدين قال حدثنا. أبي الحسين. أبي الحسين؟ أيوة. حسين بن حسن مدي حسن هكذا الثاني عشر يعني الاثنين هم حسين حسين أيوة الأول حسين والثاني أبوه يعني بس ما في حسين بن حسين حسين بن سهل بعدين عن جده عطية نعم عن ابن عباس أيوه. والظاهر نفس الإسناد بس حصل له وطينا عن عمه الحسين بن الحسن عن أبيه الحسن عن جده عطية بس صلحوه كما براءة 18 بس نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الملأ أن يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين قال أشرك من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين قال سليمان أريد أعلم من هذا قال الذي عنده علم الكتاب وهو رجل من الإنس وهو الذي عنده علم الكتاب اسم الله الأكبر الذي إذا دعي به أجاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه قال من هذا الاسم وهو عنده قائم فاحتمل العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان والله صنع علم ذلك هنا قال احتمل وهنا قال في نفق في الأرض فهذا تعارض نعم قال أنا آتيك محمد بن عمر قال أحدهم سنة 18 مو نفس حتى 25 ليش؟ لأنه هذا محمد بن أبي سعد قال حدثني أبي هناك قال عن عمه الحسين بن الحسن مو نفس الإسناد يعني نفس الإسناد بس حتى حدثني أبي غلط لأن حتى عندنا كله مش من عند قولي حدثني أبي إلى حدثني أبي غلط هو الصواب نفسه اللي موجود 18 لأن الراوي نفسه قال أخبرنا محمد بن سعد المفروض يكون نفسه عن عمي الحسين بن الحسن عن أبي الحسن عن جده. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أخذ بن بشير قال وعن إسماعيل عن إسماعيل عن أبي صالح قال الذي رد ولي من الكتاب قال من الإنس والذي قال أنا أتيك به قبل أن تقال من مقامك إلى الجن قال أريد أعلم من ذلك قال فجاء به الذي عنده علم من الكتاب وقال لسليمان ارفع طرفك قال فرفع طرفه فلم يرجع إليه طرفه حتى نظر إليه بين يديه قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير في قوله قبل يرد أبيك الطرف وقال لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب دخل العرش تحت الأرض فرفع رأي سليمان وقد طلع بين يديه فقال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك يقول مما حالي قال الذي عنده علم من الكتاب اسم الله الأعظم الذي إذا دل به أجاب هو يأذن بالعلم والإكرام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا مد البصر حتى يرتد الطرف خاسئا. طبعا الذي ثبت في الحديث أن اسم الله الأعظم إيش هو؟ الله صمد. الله الصمد الحي. لقد سأل الله باسمه الأعظم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا عثمان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال زمعت ابن أبي بزة أن الذي عنده علم الكتاب أسطون قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن ابن مالك بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قول أعني قوله قال الذي عنده علم الكتاب قال أعصب كاتب سليمان قال وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن رومان كما مضى في الترجمة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا الخطيب بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة أيهم كثير الأصحاب قبل يأتوني مسلمين قال أخبرنا من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ومقام المؤسس والذي كان يقضي فيه لا يجزع لا يفرغ من قضائه حتى يأتوا به فأراد نبي الله سليمان وأوعته من هذا قال الذي عنده علم من الكتاب وكان رجل من بني إسرائيل يعلم اسم الله الذي إذا دعي به أجاب أنا آتيك به قبل يأخذ ذلك طرفه وعلى وحده وربه أن يبعث رجلا إلى منتهى طرفه فلا يرجع إلى رسوله حتى يأتيه فدعا رجله بسم الله فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي يدعوني أشكر أم أكفر قال لا والله ولا لا والله ما جعله فخرا ولا بطرا ولا أشرا ولكن جعله شكرا وذكرا ودوابا قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرأت على محمد بن أحمد حدثكم أحمد بن حجاج بن الصلت قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعد بن علي بن صالح قال رجل اللهم إني أسألك باسم الذي إذا دعاك به من عنده علم من الكتاب لست في بلاء قال فتهدي فتهدى البيت أخبر فتهدل تهدل البيت ورفضه تهدل مثل سدل يعني تهدل البيت ورفضه سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث عن من خلا من الأمم الذي قبلهم من الكرامات قال أخبرنا أبو محمد الأوي بن حسن بن يوسف الفارسي وقال أخبرنا أحمد بن قاسم بن أخلف قال أخبرنا أبو همام قال أخبرنا علي بن مسرف قال أخبرنا عبيد بن أبي نمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة نفر في من كان قبلكم مسلما إذا صرنا المطر رفعه إلى غار فانطلق عليه فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء والله لا يجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم الله أنه قد صدق فيه فلما فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان أجير لي على فرق من أرز فذهب وترك فزرعته فكان من أمره أن اشتريت من ذلك الفرق فقرا ثم أتاني يطلب أجره فقلت له اعمل إلى تلك البقر فسقها فقال إنما لي عندك فرق من أرز فقلت اعمد إلى تلك المتعقة فسقها فإنها من ذلك فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فخرج عنا فانساحت عنهم الصخرة. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أعطيهما كل ليلة بدون غنم لي فأبطأت عليهم ذات ليلة فرقدا وأهلي وعيالي فضعون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشبع أبواي، كرهت أن أوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربتهما، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني بعد تاريخ من خشيتها فرجع لنا فانساحت عنهم الصخرة حتى ظل السماء. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي فإني راودتها عن نفسها فأزل علي إلا أن آتيها بمئة دينار فضربتها حتى غدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما بعثت بين جبيها قالت اتق الله ولا تقمت الحرب إلا بحق، فقمت عنها وتركت لها بمئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فخرج عنا فرج الله عنهم فخرجوا وخرج البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، وقال أخبرنا عبد بن سعيد بن أسماء الثقفي، وقال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري، وقال أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع، وقال أخبرنا شعيب، وقال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق البصري، وقال أخبرنا إبراهيم بن أبي داوود البرلسي قال أخبرنا أبو اليمان، وقال أخبرنا شعيب بن الزهري، وقال أخبرنا سعيد بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الذرات من كان قبلكم حتى أواهم البيت إلى غار فدخلوا وانحدر الحرب من الجمل فسكت عليهم الغار. قالوا إنه والله لا ينجيك من هذه الصخرة إلا رضا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان فكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا فنأبي طلب الشجر يوما فلم أرع عليهما حتى نانا فحرقت لهما فوقهما وجئتهما به فوجدتهما نائمين فتحررت ان اغيظهما وكرهت ان اغفر لهما اهلا ولا مالا فقمت وانقذه على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفتح استيقظا فشربا فوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه فقلت انما نحن فيه من هذه الصخره فانفردت انفرادا لا يستطيع الخروج منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت آخر اللهم كانت لي ابنة عم قد كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى أشحت فيها سنة من السنين فجاءتني فأعطتني فأعطيتها 20 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها فعلت حتى إذا قلقت عليها قالت لي لا أحب لك أن تفرط الخاتم إلا بحقي فتحررت من الدخول عليها فصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فانفرج الصخر غير أنه لا يستطيعون الخروج منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد منهم ترك لي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والرقيق. قال يا عبد الله يا عبد الله أدي إلي أجري أدي الذي أجرتني به أدي الذي أجرتني به قلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأحرز ذلك كله فاستيقظه فلم يفرطه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فقل عنا ما نحن فيه فأخرجوا الصخر وخرجوا من الغار يمشون أخرجوا الجنة إلى اليمن. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن خالد بن منصور قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا يعقوب بن الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن المعجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بأرض ثلاثة فسمع صوتا في سحابة اسر حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأبرأ ماءه في الحرة فانتهى إلى الحرة فإذا هي أدنى وشراج وإذا أجابت من تلك الشراج قد استوعبت الماء فطبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمساحته أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر هذا كأنه كل ناقص يعني. طبيب. طبيب من هذا ناقص. طيب اقرأ. اقرأ أنت. لا يقرأ الشيخ ولا المطوي هو. طيب. بعد أي حديث شابس؟ خرج جميع الحديث في اليمن. لا ما تكتب بس تكتبون إيش إنه هنا سقط حديث طويل. إذا عن ويس ترى هو عن ويس. إذا ويس سيأتي. أيوة أنا أسأل إنه هل سيأتي بعد ولا بعد؟ بس خلاص سيأتي هنا الآن أتكلم عن الأنبياء عن السابقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي لك. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول في حديقة فلان باسمك كما أصنع فيها. قال إن قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها إذا ما خرج منها فأطلقه ثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه لحظ يعقوب أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد أبو عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا حسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا حسن بن محمد بن الصداح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن مضيرة بن حميد بن هلال قال حدثنا أبو رافع بن أبي هريرة قال أخبرنا حسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن حميد عن أبي رافع بن أبي هريرة قال سليمان عن سليمان عن حميد عن حميد قال حدثنا سليمان عن حميد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كان جريج يتعبد الفصل مع أبيه فأنته أمه فقال يا جريج أنا أمك كلمني. قال أبو رافع قال أبو هريرة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لها صفتها فقالت هكذا فوضعت يدها على وجهها أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقال اللهم أولي وصلاتي فاختار صلاته ثم جاءت الثانية فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصدقته يصلي فقالت اللهم هذا جريج وإنه ابني وإني قد كلمته فلم يكلمني اللهم لا تبته حتى تري أنه مثال وقصات الزانية. قال ولو دعا عليه أن يفتن لاختتن. قال وكان راعي راعي ضأني ضأني تعويلاً. قال وكان راعي ضأن يأوي إلى زيد فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت فولدت غلاما فقيل لها ممن هذا؟ قالت من صاحب الصومعة. قال فأقبلوا إليه بفؤوسهم ومساحيهم فصوتوا به فصاروا يصلي فلم يكلمهم فأخذوا يهدمون ذيله فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه. قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني لك ما أهلنا للتهجؤة. قال لا ولكن نعيده ترابا ثم على ولكم الحديث أبي النضر أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عيسى بن إبراهيم وأحمد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يكتب إبراهيم عليه السلام إلا قط إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. سمي هذا كذبا باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع وإلا فإن هذا تولي بالشرع. قال أبو حنيفة في شأن سارة فإنه قد أعطى جبارا معه سارة وكان من أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلطني عليه فإن سألك فأخبريه أنك أختي وأنك وإنك أختي في الإسلام فإني لا أعرف اليوم مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه وقال له ادخل أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأصل إليها فأشد رفيا بها وقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. فلما أن دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها وتقبلت يده قبضة شديدة فقال لها سلي الله أن أطلق يدي ولا أضرك ففعلت فانطلقت يده فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فقال لها سلي الله أن أطلق يدي ولا أضرك فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فقال سلي الله أن أطلق يدي ولكن الله علي أن لا أضرك ففعلت فانطلقت يده فدعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. فلما رآها إبراهيم قال لها ما هي؟ قالت خير كف الله إذا الفاجر وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم من بني ماء السماء. أخرجها البخاري ومسلم. بنو ماء السماء لقب للعرب لأن عيشهم على ماء المطر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن زياد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وبينها رجل يسوق بمرة له فأحيا فركبها فالتنظر إليه فقالت إني لم أخلق لهذا إلا أخلق لشراش الأرض. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا آمنا بما آمنت آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بين رجل يزوم قلما له على الذئب وعلى شجر منها فأخذها فاتبعه فطلبه فالتفت الذئب فقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. فقال القوم فإنا آمنا إلا آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم عن حديث ابن إبراهيم وعن الزناد عن أبي سلمة وليس في حديثه ما في إسرائيل. في قول البقرة يا هذا ما خلقت لهذا في ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي استخدام خلق الله في غير ما خلق. يعني ما يمكن تجعل الحمار يعمل عمل الخيل ولا أن تجعل البقرة تعمل عمل الخيل ولا أن تجعل يعني الأشياء الموجودة تعمل أعمال غيرها، فإن هذا مخالف لأمر الله عز وجل. وإنما يسخر كل شيء فيما خلقه الله، فما خلق للحم يكون للحم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبهذه لا يستدل من استدل بأن الحمير لا تؤكل، بأن الحمير مطلقا لا تؤكل، وبأن الخيول مطلقا مكروهة، وهذا ليس فيه دلالة، لأن قول الله عز وجل لتركبوها بيان لبعض منافعها، وإلا هناك أصوافها وأوبارها وإشعارها هذه مسألة أخرى. وقد جاء النص بجواز أكل الحمر الوحشية وجاء النص بجواز أكل الحصان. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا ينقوب عن جعفر عن إسماعيل السدي قال كان في بني إسرائيل ملك وكان في زمانه رجل قد أعطي اسم الأكبر فطلعه الملك فاختفى منه الرجل حتى آذى في سببه أناسا فدخل عليه رجل فقال أيها الرجل إن هذا الملك قد آذانا في سبيلي فأخرج إليه. فخرج إليه فقال أنت صاحب الاسم الأكبر؟ قال علمني. قال نعم قال علمني. قال نعم قال علمني. قال ادعوني بثور لم يعتمد عليه. قال فأتي بثور أحمر مجرب من لا يقدر أحد على أن يدنو منه. قال فقال فقام إليه الرجل صاحب الاسم الأكبر فتكلم في أذنه شيء أو بشيء فتصاقر الثور جمرا. فقال للملك لتنتهين عن بني إسرائيل وما تفعل بهم وإلا نزل بك ما نزل بالثور فكف عن بني إسرائيل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين السحراني قال حدثنا أحمد بن لهيرة قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عمرو أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبصر أحمر وأعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن. قد قذرني الناس ولما سمعه فذهب عنه واقرا اعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال اي المال احب لي؟ قال الابل او قال البقر. شك ابن ابي طلحه الا ان الاخرس او الاقرع. قال احدهما الابل وقال الاخر البقر. فاعطي ناقه عشراء. قال فقال يبارك لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب لي؟ قال شعر حسن. ويذهب عني هذا قد قدر للناس فأسحب عنه وأعطاه شعرا حسنا. قال فأي المال أحب لي؟ قال البقر. قال فأطير غرا حانا وقال يبارك لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فقال فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا والد من الإبل ولهذا والد من البقر ولهذا والد من الغنم. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته وقال رجل مسكين قد تقطعت بي الحبال. يعني الطرق الموصلة تسمى حبل، الطرق بين الجبال إيش تسمى؟ حبال، لأنها توصل بعض القرى ببعض. وقال رجل مسكين قد تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال إن الحبوب كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يحضرك الناس مثل تبرأ فأعطاك الله تعالى. قال لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كابرا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع من صورته فقال له مثل ذلك فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. ثم أتى الأعمى من صورته وهيئته فقال رجل مسكين رجل سبيل تقطع في الحبال في سفري. قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري وفقيرا فأفناني فخذ ما شئت. فوالله لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل. قال أمسك مالك إنما ابتليتم فرضي الله عنك لا أسألك اليوم شيئا وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا حسن محمد بن محمد بن أحمد بن خير. قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا محمد بن جعفر المقري قال حدثنا صالح بن محمد الرازي قال حدثنا عاصم بن عاصم بن علي قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال أتني بشهداء أشهدهم. قال كفى بالله. فقال كفى بالله شهيدا. فقال أتني بكفيل. فقال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه لأجله الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبه ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا ورضي لك وسألني شهودا فرضي لك وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبا وإني استودعكها فرمى بها البحر حتى ولجت ثم انصرف وفي ذلك يطلب مركبا يخرج الى بلده. فخرج الرجل الذي كان اسلفه رجاء ان يكون مركبا قد جاء بالمال فاذا تلك الخشبه التي فيها المال فاخذها لاهله حطبها فلما كسبها ورد المال والصحيفه ثم قدم الذي كان مصنفا منه فاتاه بألف دينار ثم قال والله ما زلت جاهدا في طلب المركب لاهديك من مالك فما وردت مركبا قبل الذي جئت فيه. فقال له هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال انما اخبرك اني قال اني اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال ان الله قد ادى عنك الذي وعدت به في الخشبه فاصبحت بمالك راشدا. استشفى به البخاري وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه. الاثر فيه دلاله على ان الانسان اذا اراد ان يؤدي دين انسان فاداه ولم يصل اليه انه يظلم. لماذا؟ لأن هذا الرجل مع أنه وضع الألف دينار في الخشبة بنية أنها تصل إليه مع ذلك قدم الذي كانت سلف منه فأتاه بألف دينار. طيب لماذا يأتي ألف دينار؟ لأن الأول لم يحصل فيه القبض، فإذا لم يحصل فيه القبض فهو الضامن ولو خرج المال من يده. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم أولياء الله عز وجل وما أعطاه الله في أمته من ظهور الكرامات في حياته وأخبر عنهم بعد موتهم بداية الآيات. قال أخبرنا محمد بن عثمان عن محمد البصري قال أخبرنا أبو صالح عن عبد الرحمن بن سعيد سعيد بن هارون الأصفهاني قال أخبرنا عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبي سعد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دار فيما خلا من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب أخرجه البخاري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من الأمم محدثون فإن كان في أمتي فعمر أخرجه مسلم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مسلم بن يحيى وعمر بن زكار قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل عن محمد عمرو بن زكار عمرو بن زكار عمرو بن زكار يعني وعمر بن زكار بدل عمر نعم قال أخبرنا محمد بن علي البركة قال عبد المخالف أحد قال عبد الحنيف بن مالك بن دار قال عبد الجليل بن عبد الله بن أبي نبيل عن عطاء بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب أخرجه البخاري ومحمد بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحزوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يقول ابن أبي عبد الله يعني ابن عبد الله الأشعري القمي عن جعفر بن أبي مغيرة عن سعيد بن جبير قال أقحط الناس في زمان ملك من ملوك بني إسرائيل 3 سنين فقال الملك ليرسلن السماء علينا أو نؤذين فقال أبو النساء كيف تقدر على أن تؤذيه أو تغيظه وهو في السماء قال أقتل أولياءه من أهل الأرض فيكون ذلك أذل قال فأرسل السماء عليهم قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين البرزداني قال سمعت الحسن بن الربيع قال سمعت ابن المبارك بن الصيصطي وذكر علي بن الفضل فجعل يذكر مناقبه قال فسأله رجل عن حديث فقال دعنا فإن محمد بن النصر حازم فإن محمد بن الصحابي كان يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة تتنزل حمد من النظر نقرأ حمد النظر نعم سياق ما شمل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من كرامات وسيد بن حضير وعباد بن بشر قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو الزبير بن محمد بن عائشة قال أخبرنا أحمد بن سلمة حاء قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا باز بن أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أخبرنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ظلماء حندس فلما خرج أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان بضوئها فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر واللفظ لحديث بهز صحيح على لفظ مسلم استشهد به البخاري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وعلي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس صحيح عن أنس من ثابت عن وأن أسيد بن حضير الأنصاري ورجل آخر من الأنصاري تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حالة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة الظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان لأبية كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت لهما الطريق أضاءت للآخر عصاه ومشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي وعمر بن زكار وعمر بن زكار وعبد الله المقرئ قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان وقال عن همام عن قتادة عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما وذكر الحديث عن عمرو بن زكار أخرجه البخاري وعن علي بن مسلم قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو بن جرير قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال أخبرنا رجل سوء من كهف وفي الدار دابة فدعت تنفر فنظر فإذا ضبارة أو صحراء قد غشيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت من نزلت عند القرآن ونزلت للقرآن أخذها البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الرياحي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن المغيرة قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن الهاد الشيخ والديباجي عبد الله بن إبراهيم الديباجي بدل الرياحي الرياحي الديباجي بعدين عن يزيد بن عبد الله إيش ابن الهاد ابن الهاد أضيف ابن عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن سعيد بن حضير أنه كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال قرأت ليلا سورة البقرة وخر لي فرس وفرس لي مربوط ويحيى بني مضطجع قريب منه فجاءت دورة فقمت ما لي هم إلا ابن يحيى فسكنت الفرس ثم قرأت فجارت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني ثم قرأت فجارت فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظل التي فيها المصابيح تقبل من السماء فهالني فسكت فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اقرأ أبا يحيى فقلت قد قرأت مجالس الفرس فقلت ليس لي هم إلا ابني يحيى فقال اقرأ يا ابن حضير فقلت قد قرأت يا رسول الله فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظل التي فيها المصابيح فهالني فقال تلك الملائكة تدنو لصوتك ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم استجابه البخاري. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليه عاصم الثالث وهو جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بعض الطريق بين عصفان ومكة نزولا ذكروا لحي بن زيد يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم يقربوا من 100 رجل درام فقطفوا آثارهم حتى نزلوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه تمرا تزودوه من تمر المدينة فقالوا هذا من تمر يثرب فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما رآهم عاصم بن ثابت فأصحابه لجأوا إلى فتفذ وجاء أكبرهم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا رسولك. الفتفذ الجبل الصغير المرتفع نعم. فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصم في سبعة نفر فنزل إليهم ثلاثة ورهط وبقي خبيب وزيد ورجع رجل آخر فأعطوه العهد والميثاق خبيب وعدي وزيد بن دثنة وبقي خبيب بن عدي وزيد بن دثنة بدون دثنة وزيد بن دثنة ابن دثنة وزيد بن دثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق بياض فلما استنفروا منهم فأعطوهم العهد والميثاق إن نزلوا إليهم البياض فلما استنكروا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال رجل الثالث الذي معه ما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرجروه فأبى أن يتبعهم فضربوا عنقه وانطلقوا بخبيب وزيد في الدثنة حتى باعوهما في مكة فاشترى خبيب بن الحارث من نوفل وكان قتل الحارث يوم بدر فمكث عنده أسيرا حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث يستحد بها فأعرته قال فغفلت عن صبي لي فدرج إليه قالت فأخذه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعا أرنه والموسى بيده فقال أتخشينا أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله قال فكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فقد رأيته يأكل من قطف عنب وماء من مكة ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله إياه قال ثم خرجوا به من الحرم يقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين قال فصلى ركعتين ثم قال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت قال وكان أول من سن ركعتين عند القتل ثم قال اللهم أحصهم عددا ثم أنشد ولست أبالي حين أقتل مسلما ولست ما أبالي ولست معروف يعني القصة صحيح بس هكذا رواه مسلم على أي شق كان بالله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي. ثم قام إليه رحمة من حاله فقتله. قال وبعث قريشا إلى عاصم ليأتوا بشيء في جسده ليعرفونه، وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. فبعث الله تعالى عليه مثل القتل من الدبر فحمته من رسلهم، يعني نحن، فلم يقدروا على شيء منه. أخذه البخاري من حديث هشام بن معمر، من حديث هشام عن معمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن هدم الأنباري، وقال أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال أخبرنا أبو منصور، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب، فإذا رجعنا إلى أهلنا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدرون على ما كنت ما تكونون عندي وفي الخلاء، فصافحتكم الملائكة حتى تنزل لكم بأسلحتها أحيانا. قال عبد الرزاق: هو أو غيره. فقال: هو أو غيره، ساعة وساعة. هذه الرواية في الصحيح فيها فوائد عظيمة، الرواية الصحيحة هذه، منها أن الاستدامة هي المطلوبة. لو تدومون، والإنسان الذي يريد أن يحس بلذة الشيء حتى يصبح الشيء سجية له فهو بحاجة للاستدامة. ولذلك قال النبي: لو تدومون على ما تكون عليه. وفيه أيضا من الفوائد أن يجعل الإنسان ما عند الناس حاله كحاله في الخلاء، في الخلوة. فإذا أصبح حاله في الخلوة كحاله في الجلوة فلا شك أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. نعم. في ذات الإيمان والصالح. نعم. في أيضا ذات الإيمان والصالح وفوائد أخرى. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أولياء الله الذين يكونون من بعده، ومن عرفهم من أصحابه وتابعيه من ومن عرفهم من أصحابه وتابعيه من أمته لهم وصفته إياهم، ومنهم وإسم القرني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وأبو الله بن عثمان بن علي، قال أخبرنا حسين بن إسماعيل، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي